صراط مستقيم إلا علامات، هن علامات أن الإنسان يقف على الصراط المستقيم وملتزم أن يكون لسانه مستقيما. لذلك قال صلى الله عليه وسلم حديث رائع وعظيم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. الله أكبر على هذا التعريف الرائع للمسلم. إذن عرف صلى الله عليه وسلم تعريفا عمليا مرئيا ومسموعا يدركه كل من يتعامل معه. أي إنسان في الدنيا يشوف مسلم، عشان يعرف أنه مسلم لازم يعرف كيف يستخدم لسانه. لو المسلم هذا لسانه جيد معناها فعل يستحق أن يسمى مسلم، مو في الجواز محطوط ديانة مسلم معناها هو صار مسلم. إذا يدركه كل من يتعامل معه متيقنا أن هذا التعريف الملموس دليل على وجود مفهوم الإسلام في عقل صاحبه ووجدانه. إذا الإنسان يعتقد بديانة معينة أو بمبدأ معين، وين أول ما يعتقده؟ يعتقده في العقل والقلب، يعني يؤمن بالمبادئ اللي يتبع فيها الدين، وقلبه أيضا عنده إيمانيات فيها عقلا وقلبا، وبالتالي يمارسها في حياته. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف المسلم بمبادئه طريقة استخدام اللسان. إذا فالإسلام دعوة يدعيها المسلم تحتاج إلى دليل واقعي. إذا الواحد فينا اللي يقول والله أنا مسلم، دعوة، كيف لي أن أثبت أني أنا مسلم؟ بلساني. إذا الإسلام دعوة يدعيها المسلم تحتاج إلى دليل واقعي ثبت تلك الدعوة. لما الأب يقول حق ابنه أنا أحبك، أنت ترعى تحرص أنه يجيب امتياز في المدرسة وتعلم الأخلاق الجيدة، هذا دليل الحب، أنت تخاف عليه وتتمنى له حياة جيدة. فإذا الحب الأب لعياله يحتاج إلى دليل ملموس هي التربية الصالحة. نفس الشيء الإنسان لما يقول أنا مسلم، عطني دليل أنك أنت مسلم، مو بجواز السفر ولا بالبطاقة المدنية، إنما بكيفية استخدام لسانك. إذا الإثبات الحقيقي لدعوة الإسلام هو كيفية استخدام اللسان بتقنية احترافية لا تؤذي المسلم المجاور. من لازم أعرف إن لساني في تقنية احترافية لازم أتعلم كيف أستخدمه، ثم أنا أعرف كيف أستخدم عيني، كيف أستخدم يدي، وكيف أستخدم سيارة، وكيف أستخدم الحاسوب الآلي. في تقنية أيضا لكيفية استخدام لساني باحتراف، مو بس إني أحركه بأي شكل وبالتالي يطلع أصوات يطلع كلمات، لا. مثلا أنا أعطيك مثال، لما واحد يركب سيارة يعرف يسوق السيارة، يحط المفتاح دارة اليمين وضغط على البنزين وإلى آخره، فمشت السيارة. في فرق بين أني أنا أقود السيارة باحتراف من غير ما أحقق اصطدامات وأذى الإنسان اللي عابر في الشارع أو لنفسي أو لسيارة أخرى. لازم أقود السيارة باحتراف، لا يكفي أن أعرف أني أقود السيارة، لكن لازم أقودها باحتراف. وكذلك الإنسان الذي يقود لسانه لازم يقود لسانه ويحركه باحتراف، بحيث أنه ما أذي نفسي ولا أذي غيري. إذن شن نرد على الناس اللي يقولون أنا قلتها وما أدري، أنا ما كنت أقصد، أنا لساني فلت مني؟ هذه الكلمات دائما نسمعها منايب، تاج منك إلى تعبير أو إلى تعليق على هذه المسألة عندما يترك هكذا يقول ساني قالها أنا ما كنت أقصد، فاش تقولين له يا منايب؟ هذا الإنسان صراحة وصل إلى ثلاث أرباع العلاج إذا 90%. صحيح. كون يقول أن فلتة لسان وما أقصد، لقد استخدم لسانه بضعف باحترافية. لأن أحتاج مني أني أحترف أكثر في استخدام اللسان. مثل لما الواحد يكون في سيارة يقرب من سيارة الإنسان الثاني أكثر من لازم يصطدم معه، فيقول أنا آسف أنا أصلح لك. لكن في فرق بين لما الواحد يقوم باصطدام سيارة أخرى ويهرب ويقول لست أنا المذنب، هو اللي كان السبب، في فرق كبير. فالإنسان لما يعترف بخطأ ويقول ما كنت أقصد وفلتة لسان، وبالتالي هذا حصل إن 3/4 إلى 90% من العلاج. بالتالي الإنسان هذا لما يقول أنا ما أقصد وفلتة لسان لازم يقتنع تماما ويعترف ويدرك، أهم شيء الإدراك، أني أنا أحتاج إلى تدريب في استخدام اللسان. لازم يكون عندي احتراف في استخدام اللسان. كون عندي لسان، كوني أحرك لساني، لا يعني أني عندي قدرة على ماذا؟ على استخدامه. إذا حيث أن اللسان جارحة صغيرة، يعني إحنا نشوف لسان جارحة حجمها صغير، شو قد حجم اللسان؟ 10 سنتي، 5 سنتي، 7 سنتي، ترى جارحة صغيرة وعضلة، هي عبارة عن عضلة، وظيفة العضلة هذه الحركة المستمرة دون جهد أو كل الناس تحرك لسانه، ما في حد ما يعرف يحرك لسانه، وبالتالي عمل الشفاء والحلق إلى آخره والسقف اللسان والأسنان، المجموعة هذه مع اللسان تطلع لي النطق، صح؟ إذن اللسان عبارة عن جارحة وعضلة صغيرة وظيفتها الحركة المستمرة ومن غير ما تتعب، ومن استخدمها حسب التوصيف الوظيفي لها من الدين الحق، لها توصيف وظيفي، اللسان هذا لازم يفيدني، اختار يكون عندي لسان وعندي قدرة على الكلام وأطلع كلام ما يفيدني. إذن حسب التوصيف الوظيفي لها من الدين الحق بسلامة المسلمين منها. إذن الإنسان اللي يستخدم الجارحة حسب التوصيف الوظيفي للإسلام بأن الناس تسلم من جارحة لسانه دخل في تعريف المسلم. ذكرتي تقنية اللسان، تفسيرها بالشعبي لما يشوفون واحد يتكلم يقول ما شاء الله لسانه نقط عسل، هذه التقنية هي العسل؟ طبعا العسل مو التقنية، العسل انتبه، العسل نتيجة استخدام التقنية فطلع لي عسل، لسان ما يطلع عسل مفردة، لازم أكيد. تعرف كيف تخرج العسل، وبالتالي يصبح الإنسان كالنحلة. الإنسان الشاطر يكون إنسانا نحليا وليس ذبابيا، في فرق بين النحلة وبين الذباب. النحلة تقع على الورود بأنواعها، تأخذ رحيق كل وردة، كل نوع ورد لنوع معين من الرحيق، تروح النحلة تطب على كل وردة تأخذ رحيقها وبعدين تطلع لي تخرج لي عسل. إذن هي في البداية وين راحت؟ راحت على الورود الجميلة واختارت مميزات الناس. الإنسان النحلي ماذا يفعل؟ دائما يظن بالناس خيرا ويفكر فيهم بشكل إيجابي ويمدحهم ويذكر كل محاسنهم، ما يروح لمساوئهم أبدا. فبالتالي هو إنسان نحلي يذهب إلى الناس ويستخرج من ذاكرته شيء الطيب، لأن تفكيره إيجابي، لأن تفكيره إسلامي، من النية الجميلة لكل الناس يحب كل الناس، راح يطلع لي كلمات عسلية فعلا، بالتالي راح يطلع من ذلك الإنسان الذي نقط لسانه عسلا. ماشي. أما لو كان إنسان ذبابي كما قال ابن تيمية، بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح. الذبابة وين تقع؟ تقع على الجرح، على مخلفات الناس، تقع على الأشياء المزعجة المؤلمة، الجرح. عرفت شلون؟ ما تشوف نحلة تقف على الجرح، لأن الدم والجرح والقي والهذا مو غذائها، غذائها الرحيق. الإنسان الذبابي دائما يفكر بأخطاء الناس ومساوئهم وإنه مظلوم وإنه إلى آخره، بالتالي عقله وين يروح؟ يروح كله للسلب، يروح لمضيعة الوقت، يكون إنسان ذبابي، الناس تزعج منه دائما. إذا من هنا التقنية التي نتحدث عنها من آيفون، أقول تقنية اللسان، يعني عندما يتقن الإنسان شيء معين، إذا يحتاج إلى أسلحة، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى علم. السؤال ممكن يطرح نفسه، طيب كيف لي أن أملك تقنية احترافية لاستخدام لساني؟ وسائل كثيرة وعديدة، وهي كمان ليست بتلك الصعوبة يعني. لا أبدا، مصعبة، بس أدرك أني ما أعرف بيت القصيد، أني أدرك أني ما أملك، يعني لما أنا أعرف أني أنا ما أعرف أقود سيارة خلاص أتعلم، لكن لو أنا على قولة أخونا المصريين سميت نفسي أبو العريف، أي نعم مشكلة، صدقت مشكلة، وحطيت المفتاح في السيارة وقررت أني أنا أعرف وأنا أتقن القيادة وأنا ما أعرف، فرح هذه نفسي وهذه غيري في أكيد. السيارة إذا مربط الفرس أني أدرك أني لا أتقن كيفية استخدام لساني. فالحالة لما أعرف أني أنا ما أعرف، من قال لا أعلم فقد أفتى، هكذا قال مالك رحمه الله، نص العلم إذا مثلت أربعة أني يقول ما أعرف رح تعلم. النقطة وين؟ إذا أدركت أني أنا ما أعرف أو أحتاج أني أطور لساني، مثلا لما يكبر مع الخبرة مع الناس مع عيالك أنت وابنك اللي عمره سنتين، لازم تكلمه بطريقة تقنية، تكلم ابنك أبو سنتين غير لما تكلم ابنك أبو سبع أو ثمان أو عشر أو 15 أو 20 أو 25 أو 30 أو 35، لازم يكون عندك خبرات وتقنيات في استخدام لسانك مع ولدك، فبالتالي مع الناس أشكال وألوان وأجناس وثقافات مختلفة وتربية مختلفة، فأنت تحتاج إلى تقنية في استخدام لسانك. وأول تقنية حضرتك تفضلت فيها وقلتي يجب على الإنسان أن يعرف أنه لا يعرف بالضبط. لكي يتعلم ما هو قد جاهل به، لتصدق مقولة تقنية اللسان. وتقنية اللسان مثل ما تفضلت معي هي تحتاج من الإنسان أن يتجول وأن يقرأ وأن يجالس، أن يسمع وأن يسأل، كل هذه أسلحة وقواعد لتقنية اللسان. هذه كلها نضعها تحت بند العلم، إني أتعلم، سواء أتعلم بالكتب أو أشوف برنامج تلفزيوني أو أسمع برنامج إذاعي أو أشوف الناس، أراقب الناس الجيدين الإنسان ينقط عسل كيف يتكلم فأقلده. إذن هذا علم من الخبرة العملية. بعدين أحتاج إلى تدريب. العلم اللي أخذته أحاول أطبق على نفسي. لو أنا تقدمت 5% تطور رائع، 10% أبتدي أنا أقوم بعملية تقييم الذاتي، هل تقدمت، هل فلتات لساني خفت، هل قدرتي على السيطرة على لساني أكثر. الملك الحقيقي من ملك لسانه، حقيقة من استطاع أن يملك هذا اللسان ويقوده إلى مصلحته. النقطة وين؟ إنه لازم أقودها لسان صالحي مو ضد مصلحتي. هنا الإدراك الجميل إن اللسان هو عبارة عن سلاح خطر، إما يكون لي وإما يكون علي، يبتل كل طاقاتي. منايف، تتفقين معي في الرأي إن أجمل شيء في الدنيا أن يراقب الإنسان نفسه؟ يمكن بعض الناس يقولون شلون أراقب روحي؟ أنا أعتقد أن مراقبة النفس هي من أهم الدروس ومن أقيمها. عندما يجلس الإنسان مع نفسه ويشعر أنه مثل ما يقولون في المجالس احترم روحه، يجد متعة كبيرة عندما يجلس مع نفسه ويراجع نفسه ويقول فعلا المفروض أنا في هذا الموقع أو في هذه المقال المفروض ما أتكلم فعلا، وأنا أحسنت لم أتكلم. ألا تعتقدين أن مراجعة النفس هي جزء من تقنية اللسان؟ حلو، أنت تملك مصنع، قررت تكون عندك مصنع سيارات، جبت الرأس مال، جبت الفنيين، جبت الأرض، وسويت كل شيء. في الدنيا في كمية كبيرة من السيارات المنافسة. أنت بعد ما حطيت كل هالجهد ما تحتاج تقيم مصنعك وتقارن المنتج اللي أنت طلعته من المصنع بالمنتجات المنافسة. طبعاً. هل أنت لو أنت ما قيمت مصنعك وراجعت حساباتك في المصنع وشفت إيش كثر أنت تدفع وإيش كثر يرجع لك من مردود وتقييم المنتج النهائي، لو انت ما قيمت تقدر تتطور؟ لا طبعاً. اكيد لا. نفس الشيء الانسان مع كلماته. الكلمات عباره عن منتجات مصنع اللسان او من مصنع الفم، وبالتالي احتاج لتقييم منتجاتي النطقيه او اللسانيه او الكلميه. من مصنع الكلام انا اطلع كلام. انا بشوف هالكلام منتج في جوده ولا ما في جوده. ولذلك الكلمة الطيبة كلمة قرآنية نبوية، كلمة طيبة. في القرآن جاءت كلمة طيبة وفي السنة جاءت كلمة طيبة، وبالتالي مفروض منتج أو مصنع الكلمة عندي ما يخرج إلا منتج ذا جودة. ما أطلع من فم إلا كلمة طيبة ذات جودة عالية. لو أنا أدركت أني أنا أعيش داخل نفسي وعندي مصنع، طبعا الإنسان عنده مصنع أفكار، عند مصنع وجدان، عند مصنع نوايا، وعند مصنع كلام. إذا شوف كم مصنع عندي أنا، عندي مصنع بعقلي يطلع قرارات عقلية ومبادئ، عندي مصنع وجداني يطلع مشاعر، عندي مصنع سلوكي يطلع لي سلوكيات مع الناس، وعندي مصنع كلمي يطلع كلمات. إيش كثر مهم أني أنا أنتبه للجودة الإنتاجية لمصنع كلامي. أنا اللي دافع رأس المال وأنا اللي أملك كل شيء، بعدين أطلع منتجات تبور وما حد يشتريها، راح تعبي كلها. هذا اللي إحنا نقوم به، إن إحنا مثلا نتكلم مع ولدنا وننفق الطاقات والزمن وكل شيء وكل الحب وكل المشاعر للولد، بعدين تقول له يا فاشل اسمع كلامي، يا الغبي اسمع كلامي، هدمت كل شيء. يعني وبالتالي وين الكلمة الطيبة؟ المنتج ككلمة طيبة راحت مع السلامة، أنا طلعت كلمة فاشلة. بعض الناس منايف يعتقدون بأن يوقنون بأن الكلمة الطيبة صدقة لكن بعيدة عن الأولاد. عندما يقول صدقة أي نعم وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لكن ليس في تربية الأولاد. نظرية غريبة، ما أدري منايف يحتاج منك فعلا إلى تعليق ما دمنا نتحدث عن تقنية استخدام اللسان. شوف أنا أعتقد لي ثلاث شخصيات، أهم ثلاث شخصيات أكثر مرة أكررتها في البرامج وبد نكررها. الطفل الصغير هذا يعني نعمة عظيمة أرجو أن تكون لنا وليست علينا. الطفل الصغير ما عنده معلومات، لما ينولد من بطن أمه ما عنده معلومات، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نكبر في أذن الطفل، نعم، ونقيم صلاة في الأذن الثانية علشان تدخل لعقله فهم التوحيد كأول معلومة توصل له. هذا الطفل الصغير صفحة بيضة كما علمنا عليه الصلاة والسلام. احنا نعطيه المعلومات. ثلاث أشخاص وأنا رح نضيف جهاز رابع. الشخص الأول يعطيه المعلومات الأم، الثاني الأب، الثالث المعلم، يمكن الحين هذا الرابع صار أهم من الثلاثة، الإعلام، سواء تلفاز أو غيره، من حتى الإعلانات في الجرائد أو الإعلانات في الشارع أصبحت مدرسة. الإعلان الكبير الجميل هذا اللي يلفت النظر اللي في الجمعيات أصبح مصدر معلومات للعيال. وبالتالي هذا الطفل الصغير إذا ما مصادر المعلومات رحمته فهو يقع حالة ظلم خطيرة. الأم لما تقول له أنت فاشل وأنت ما تفهم وأنت غبي فهو خلاص اقتنع. مع أن أحد العلماء يقول إن الطفل أول ما ينولد كل الأطفال عباقرة، يبتدي من سن السنتين العبقرية مالته والإبداعات تقل. من اللي يدمرها؟ الأم والأب بالسلبيات. وجدوا إن لما يوصل سنتين في 4-5 العبقرية مالته تخف. لكن أنت ما أقنعته، لكن لما أنت تقنعه أنت الشاطر وأنت الذكي، أنت تطلع القوة الكامنة فيه. يعني تصور الإنسان يدمر القوة الكامنة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها للطفل من إبداعات وذكاء وقدرات خاصة به عن طريق لسان أحب الناس إليه، عن طريق أمه وأبوه والمعلم والإعلام. حرام يكون عندي طاقات بولدي وأنا أدمرها بلساني بكلمتي. لاحظ في فرق بين المنتج الكلمي لطفل وبين المنتج الكلمي لإنسان راشد وكبير. أنا لما أطلع كلمة غير صحيحة من مصنع الكلمي عندي وأعطيها الإنسان راشد ما رح يشتريها، يقول لي بضاعتك برجعها لك، أنا مو عاجبتني بضاعتك. بالتالي هو لا الحرية في إنه هو يقبل المنتج أو ما يقبله. وهذه هي أرحم. يعني طبعا كلمة الغير طيبة عندما ترسل إلى إنسان راشد يعني رح تأذي وأنا أتأذى وعلاقتي رح تتأذى وفي تقطع علاقاتي. يمكن إذا أنا استدركت الوضع واعتذرت منه هذا شيء جيد، إذا لكن إذا ما اعتذرت مصيبة كبرى. ولكن المصيبة الكبرى إذا كان المتلقي للكلمة أو للمنتج الكلمي الفاشل طفل صغير. ولدك هذا ما عنده اختيار في شراء الكلمة أو رفضها. لما يكون طفل عمره سنتين ولا سنة ولا 3 سنين هو مغصوب كأنك أنت تفتح فم هذا الطفل وغصبا عنك تأكل الأكل اللي أنا أريده لك. ونفس الشيء أنت تفتح عقله وتحط بالملعقة غصبا عنك أنت فاشل وأنت ما منك فايدة. بالتالي الطفل ما عنده اختيار إلا أنه يؤمن أنه فاشل وما منه فايدة. منين طلع هالقرار؟ من كلمة أصدرها الأب أو الأم أو المعلم. أنا سمعت أحد الأطفال مرة يقول المدرس قال لي كذي. قلت له المدرس قال لك كذي لأنه يمكن كان زعلان، يمكن كان في ساعة غضب، يمكن أنت أثرت المدرس، لكن هذه مي حقيقة. الحقيقة أنك طالب جيد لكن أنت أخطيت في عدم المذاكرة لهذه المادة، فلذلك المدرس لقبك بهذه الصفة. قال له كلمة لا تقال في الميكروفون لكنها كلمة كانت جارحة للكبير والصغير. التعبير من هذا الطفل أن المدرس قال لي، يعني تأكيد على كلام حضرتك بأن الطفل فعلا يتلقى هذه الكلمات وهو يعلم علم اليقين بأنها حقيقة صادرة من ناس أكبر منه في السن. ثم تفضلتي أب أو أم أو مربي كمدرس بمختلف درجات التدريس، يعني كلمة المدرس قال لي هي تعني فعلا أن هذا الطفل أخذ وتلقى هذه الكلمة ولم يحاول. طبعا إن شاء الله سيحاول بإذن الله تعالى أن يتجاوز هذه العبارة إلى درجة أن هذا الأب ذهب إلى المدرس وقال له صحيح الولد مشاطر لكن ما يستحق منك أنك تقول له الكلمة الكبيرة هذه اللي الآن أنا أحاول بقدر الإمكان أن أمحوها من ذهنه، أرجوك أنك تساعدني على أن أمحو هذه الكلمة من ذهنه. فقال أنا شو أسوي ولدك كذي. ما أدري منايف هذا كلام، أعتقد صورة تحتاج منك إلى نوع من الألوان حتى نوضحها للناس أكثر. يعني أنا أعتقد هذا الأب ما أعرف منه بس جزاه الله خير، هذا يعني أب راقي جدا. وهذا الطفل يعني محظوظ إن عنده الأب لأن صارح والده بالحوار اللي تم بينه وبين المعلم. صحيح. يعني في بعض الأطفال يأخذون المعلومة غصبا عنهم، مثل ما قلنا الدواء غصبا عنك تشربها، الدواء العقلي هذا أنت فاشل ما منك فايدة إلى آخره، أو الكلمة التي لا تقال في على الإعلام. وهذا مصيبة أن المعلم يقول لطفل كلمة لا تقال على مستوى الإعلام. صحيح. فبالتالي ما في شك أن هذا الأب عالج الموضوع بشكل جيد وراح صلح الموضوع من أصله عند المدرس. بالتالي إش كثر مهم عندي إني أطلع للولد كلمات تحس القوة الداخلية. أنا شيء بالشيء يذكر، أنا بقول لك شيء. كان عندي بنت من بناتي ضعيفة في مادة الفيزياء. البنت هذه دائما ما عرفت عنها إلا الامتياز، لكنها في هذه المادة مو لأن هي أخطأت ولكن كان أساسها الأكاديمي ضعيف ولأنها جابت علامة عالية لكن رايحة لمستوى جامعة عالي جدا، وبالتالي قدراتها أو ما تملك من علم فيزياء ما يمشي مع الجامعة اللي رايحة فيها. فجبنا لها مدرس خصوصي. دخلت أنا أكلم المدرس، قال لي ما عندها أساس تماما، أولى جامعة فيزياء عالي جدا وهي ما عندها أساسات بالمرة. فأنا دخلت قلت له أنا بنتي إن شاء الله راح تجيب امتياز. فأنا شفت عينه كأنه يقول يشفق على أمها اللي تتخيل، يعني هالكثر كان نظرة المدرس إن أم خيالية، لكني أنا كنت على يقين حقيقة مو تمثيل إن بنتي راح تجيب امتياز، وبفضل الله جل وعلا ثم بفضل الكلام واقتناعي في الموضوع وكلامي لبنتي والمدرسة بإن بنتي راح تجيب إن شاء الله امتياز، حصلت على الامتياز وخذت أعلى علامة في الامتحان النهائي في تلك المادة في الجامعة 22-24. بالتالي هو بنتي عادية، بنتي كانت ضعيفة، ممكن يصير مع أي طالبة، مو موضوع عبقرية وذكاء، موضوع كلمة نخرجها من مصنعنا الكلمي نقول فيها للي أمامنا نعتقد أنت ممتاز، أنا متيقن أنت ممتاز يصير ممتاز، أنا متيقن أنت صادق يصير صادق. لكن لما تقول للطفل أنا متيقن أنت فاشل ايش راح يصير فيه؟ لا متيقن أنه ما منك فايدة، خلاص انتهى الموضوع. ما هو الطفل زي ما يقولوا في علماء النفس يقولون أن نفس الطفل هي أرض خصبة تزرع بها ما تشاء. هذه عبارات سمعتها كثير من علماء النفس فيما يتعلق في نقاشي معه في كثير من المواقف. أرض تزرع بها ما تشاء وتنبت ما تزرع به من نبتة. كلام رائع. لماذا؟ لأن ذات الإنسانية للطفل تربة خصبة. صحيح. ليش؟ لأنها تربة خصبة. التربة الخصبة هذه تكون نشطة، اللي تحطها فيها يطلع. صحيح. تحط فيه نبات جيد يطلع نبات ممتاز، تحط فيه نبتة شيطانية يطلع فيه يطلع شيطان. أكيد. فحرام الطفل صفحة بيضة وفطرة رائعة. بفضل الله علينا إن فطرنا على الخير، فطر الإنسان على الخير في جميع جنسياته في جميع أديان الإنس. المخلوق البشري فطر على الخير. مفطور على الخير وأنا خربة؟ الله فاطر على الخير وأنا دمرة؟ خلق الإنسان جل وعلا، ونعم الله على هذا العبد أنه خلقه ذو فطرة صحيحة. ولاحظ من اللي يخرب الفطرة هذه؟ أقرب الناس له. صحيح. الأم والأب والمعلم. إذن فالإسلام دين السلام النفسي المنبثق من السلام العقلي والوجداني والسلوكي. إذن شو معنات إسلام؟ يعني سلام. وين السلام راح أحصل لما في الإنسان المسلم؟ وين سلامه؟ داخل نفسه. عندي سلام داخلي، عندي سلام بعقلي، أنا مبادئي كلها منسجمة مع بعض وكلها عندها أولويات وماشي بخط واضح مرتب، آخر كتاب وسنة وآخر اتزان. إذا في عندي سلام بعقلي ليش؟ لأن عندي اتزان. عندي سلام بقلبي ليش؟ لأن وجداني كله رايح باتجاه واحد، ما عندي تضارب عواطفي. ليش عندي سلام بعقلي؟ لأن مبادئي كلها ماشية مع بعض. ليش عندي سلام بقلبي؟ لأن عواطفي كلها ماشية باتجاه واحد. وعندي أيضا سلام بسلوكياتي، أنا عندي مبادئ، عندي قيم، أمشي على الصراط المستقيم. إذا أيضا عندي سلام في سلوكياتي، ما عندي ذبذبة، ما عندي أرجع مرة خطوة لورا وخطوة لقدام ويمين وشمال إلى آخره، لا عندي سلام حتى في سلوكي، مع أن كل بني آدم خطاء ونتواصل مع بعض، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر نجبر الطبيعة البشرية للخطأ. شوفوا فضل الله علينا في الدين الحق، كل بني آدم خطاء، إحنا نعرف طبيعته خطاء، لكن حب التواصي بالحق بين الناس، الأمر الرباني بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يجبر خطأ الإنسان أو طبيعة الخطاء عشان إحنا نعيش مع بعض. لو أنا كل الناس ما تغلط، كل الناس تمام التمام، ما أحتاج لأخي الإنسان، وما أحتاج إني أكون فرق عمل، وما أحتاج إني أعيش مع أخي الإنسان. حاجتي مع أخي الإنسان إني أحتاج يصلحني، يحتاج إني أنا أصلح. فلما نصلح بعضنا نقدر نعيش في فريق عمل ناجح. إذا نقول الإسلام دين السلام النفسي. وين السلام النفسي الموجود؟ وين؟ بعقلي وبقلبي وبسلوكياتي. السلام الثلاثي عقلا ووجدانا وسلوكا لازم لبنية أو لبيئة الإنتاج والعمران. من غير سلام ما عندي بيئة إنتاج، وإذا ما عندي إنتاج ما عندي عمران، فلا عمران بلا سلام. وأول سلام يحتاجه الإنسان في بيئته هو سلام اللسان في علاقتي الإنسانية مع أخي الإنسان. إحنا بنقول نبي سلام. عمرك شفت وأنور مجتمع ينتج في حالة حرب؟ حالة الحرب حالة الدمار، لكن حالة السلام حالات الانتاج دائما بعد الحروب تكون السرعة العمرانية كبيرة، لأن في دمار والناس بتعمر، فبتلاقي البلد اللي مرت الحرب يصير فيها النشاط والاستثمار فيها كبير لأن صار فيها سلام، وبالتالي تبدأ عملية الانتاج والعمران. إذا ما أقدر أنا أعمر من غير ما يكون عندي سلام، وما يقدر أنا أعمر علاقتي مع أخي الإنسان، ولا أعمر حتى علاقتي مع نفسي إذا ما عندي سلام في اللسان. سلام في اللسان. سلام في اللسان. لذلك أم نايف يحضرني الآن سؤال، في دورات المذيعين دائما يقولون لهم استمعوا أكثر مما تقولوا، اسمعوا. كان أول درس يعطونا للمذيعين إن اسمع محطات، اسمع إذاعات. أذكر من أهم الدروس أنه يطلب ممن يعني يريد أن يقول شيء أن يسمع أولا ثم يقول ليتعلم من أصحاب الخبرة. نحن نقول من خلال هذا اللقاء أم نايف إن شاء الله تشجعيني على هذا القول، بأن الإنسان يجب عليه أن يسمع كثير ثم يتكلم ما يراه مناسب، وليس كل ما يسمع يقال. يعني كما تفضلت في تقنية اللسان والمصنع الكلمي، وأن الإنسان الكلمة محسوبة عليه، وكانوا دائما الناس الكبار يقولون في كلامهم قصر لسانك. كلمة قصر لسانك يعني قلل مما تقول من كلمات. هذه الخلطة من الكلمات اللي قلناها كلها لابد أن تكون عبارة عن تدريب وتعليم ومجالسة. ليست هذه هي الدروس وهذه التقنية وهذا المصنع الكلمي اللي حضرتك تفضلت بقول؟ لأن مصادر العلم كثيرة، منها القراءة ومنها الكتابة ومنها الخبرة ومنها أني أنا موضوع الخبرة مهم جدا. أنا لما أسمع الناس شلون يتكلمون أنا أخذ معلومة مجانية مجربة. أنت لما تأخذ مثلا تقنيات الحوار في كتاب تقرأ تأخذ منها معلومات تحاول تجربها، في منها ينجح في منها ما ينجح، في منها يحتاج منك أنت تطور نفسك عشان تجربه أكثر من مرة. لكن لما تسمع أحد يتكلم أو تشوف اثنين يتحاورون مع بعض وتشوف النجاح الذي يحققه أحد المحاورين والفشل اللي حقق المحاور الآخر، أنت قاعد تشوف تجربة واقعية أمامك ومجانا. الجميل في المشورة واستخدام كانت مشورة أو مراقبة الناس في تجاربهم، أنت قاعد تأخذ معلومة مجانا. وهذه النقطة ننتبه منها، ما يقدر يحصلها المتكبر والمعجب بنفسه. عندهم مرضين قلبيين اللي هما الكبر والعجب، من أكثر نتائج سلبية للمتكبر والمعجب بنفسه إنه ما يأخذ معلومة مجانيا مجربة من الإنسان الآخر. وهذا غبي جدا. لما واحد يقول لك يا أبو أنور ترى هذا مصنع بمليون دينار هدية لك ولأولادك ويقول لك حلال طيب لك، من الغباء أني أنا ما أخذه. حلال طيب وهدية من أخ لي محب، ليش ما أخذه؟ الله رزقني هدية عن طريق إنسان جيد، وبالتالي تجيني معلومة رائعة مجربة أمامي وأنا أعطيها ظهري. أعتقد من الغباء أني أنا ما أستفيد من خبرات الناس. كلامك أنت مدربينكم في الإذاعة يقولوا لك اسمع اسمع، يعني تعلم. التعلم المطلوب منك هو علم تجريبي مجرب. تشوف واحد يتكلم فأنت قاعد تشوف يوديك، مثلا لما يقولك اقرأ كتاب قاعد يعطيك معلومة مكتوبة ومقروءة، لكن لما يقولك اسمع المعلومة المقروءة هذه والمكتوبة انتقلت إلى حيز الواقع، فأنت شفتها أمامك سلوك حي، وبالتالي كأنك أنت دخلت مصنع وتجرب بنفسك وتشوف قاعد تشوف عملية تجربة أمامك من غير أنت ما تدخل فيها. أعتقد معلومة مجانية رائعة. إذا أحتاج إلى سلام في اللسان أو سلام اللسان في علاقاتي الإنسانية مع أخي الإنسان. فإن فشلت في علاقتي الإنسانية فهذا دليل على سوء استخدام لجارحة اللسان. مو بس جارحة اللسان، ساعة الأفعال ساعة الإنسان يغدر أو يخطئ أو إلى آخره، بس جارحة اللسان من أكثر الأدوات الإنسانية أو الأجهزة الداخلية اللي ممكن تفشل علاقتي مع أخي الإنسان، وتبين لي على ضعف الاحترافية الاتصالية مما يؤدي إلى سوء اتصال سبب ظروف معطيات قد تسحب أطراف العلاقة إلى منزلقات جديدة من الغيبة والنميمة والسعاية والتجريح وسوء التعبير. كل هذا سببه أن مصنع الكلمة عنده طلع كلمة غير مناسبة سواء بقص أو بغير قص. مع العلم أن الاختلاف سمة من سمات الطبيعة الآدمية للبشر، كلنا مختلفين، احنا وعيالنا، مع ان اكثر ناس اولادنا جينات وتربيه احنا ربيناهم نفس الشيء، لكن نختلف. ولازم ننتبه لنقطه معينه، ان الاختلاف قاعده للابداع الانساني فوق الارض. فلو تشابهت التركيبات الخلقيه للناس وتطابقت لما ظهر الإبداع في العمران الذي تميز به الإنسان عن الحيوان عن المخلوقات. ليش الإنسان مميز عن باقي الناس؟ إن عنده قدرات الخلقية تكمل بعضها البعض، ولذلك كانت جريحة اللسان من أحد أهم الأدوات في تنسيق الاختلاف الإنساني في جو من الانسجاب التكاملي. مثلا أفرض ولدك هذا مميز فيزياء، الثاني بالكيمياء، هذا بفن الحوار، الثالث بالأدب. التكامل هذا بين أولادك في انسجام رائع يؤدي إلى عمران اتصالي وعمران مادي. والمطلوب من الذكي العاقل أن يدرك أنه مختلف بطبيعته عن أخيه الإنسان، هي أول نقطة. النقطة الثانية أن هذا الاختلاف نعمة، وبهذا الاختلاف بعد فضل الله نكمل طاقاتنا اللازمة للعمران. طيب لازم أدرك شيء ثالث، أحتاج لأخي الإنسان فكريا ووجدانيا وسلوكيا. أربعة، علاقتي مع أخي الإنسان مهمة جدا، ولا بد لي من إتقان معرفة الاتصال معه. لازم أتصل معه بشكل جيد، ولا ما أقدر أعيش. الإنسان التعيس هو اللي ما أقدر يتصل مع الناس بشكل احترافي. النقطة الخامسة، إن اللسان أحد أهم الجوارح التي أحتاجها في صناعة علاقتي مع زميلي فوق الأرض. إذن من هالنقط الخمسة اللي إذا أدركتها تماما أدرك أني أحتاج إلى حالة من السلام العلائقي بين الناس. طيب ليش احتاج الى سلام؟ حتى يتحقق الانسجام في القدرات المختلفه كمقدمه للعمران النفسي. وين العمران النفسي؟ اول شيء عمر نفسي في ذاتي، وايضا ذات الانسان الاخر. اذا العمران النفسي في ذواتنا سواء على مستوى الشخصي او على مستوى علاقتي مع اخي الانسان، والمادي لاني راح اشتغل معاه في حيز العمل الميداني، علما بان حاله الحرب ضد حاله العمران، ومن فقد القدرة على استخدام لسانه باحترافية اتصالية عرض نفسه إلى العيش في حالة حرب كلامية مع أخيه الإنسان تمنع حال العمران المطلوب لهما فوق الأرض. ولذلك عرف صلى الله عليه وسلم المسلم الحقيقي بذلك الإنسان الذي ننتبه تحطها 100 خط، الذي يتقن استخدام جارحة اللسان بالكيفية التي تحقق حال السلام أو حالة السلام لأخي الإنسان. وهذه الحالة السلمية دليل على القدرة على استخدام اللسان كسيف بتار يبتر كل الأعشاب السامة العائقة لعملية الاتصال المنتجة بيني وبين زميلي على الأرض. إذا ننتبه، اللسان ممكن يكون سلاح ذو حدين، إما يبتر لي كل الأعشاب السامة وكل بيني وبين بستان. فالبستان هذا أول شيء إذا كان سيف، إذا لساني سيف بتار يبتر كل الأعشاب السامة اللي ممكن تقطع بيني وبينك بستان جميل. وأيضا دليل على حرص هذا اللبيب بتجنب استخدام سيف اللسان في قطع العلاقات الإنسانية عن طريق ما يسمى بآفات اللسان المختلفة. وعلى ذلك فاللسان سلاح ذو حدين، إما أن يقلع كل عوائق الاتصال السامة بالكلمة الطيبة، وإما أن يشن حرب شعواء على أخي الإنسان يدمر فيها كل خير بالكلمة الخبيثة القاتلة لقاعدة العمران وبيئته. ومن السابق نستنتج أن المسلم الحقيقي حسب التعريف النبوي من سلم المسلمون من لسانه، وحرص كل الحرص أن لا يقاتل أخيه الإنسان بالكلمات المدمرة بأنواعها المختلفة، ولا يكون مثل ذلك الأحمق الذي حمل سيفه في الشارع وبدأ يضرب به يمينا وشمالا كل من يراه دون هوادة أو رحمة، وحول حياته من عمران علاقات إلى خراب اتصالي باستخدام سلاح الدمار الشامل ممثلا باللسان الجاهل. إذن لسان الجاهل هو سلاح الدمار الشامل للعلاقات الإنسانية. نعم وألف نعم، الجهل باستخدام اللسان مصيبة عظمى لا يدركها إلا عاقل علم أن الحكمة كلها تتبلور في كيفية اتصالي مع أخي الإنسان من منطلق الحاجة إلى حالة سلام معه كمقدمة لحالة إنتاج وعمران بشقي النفسي والمادي. والحكيم من أتقن استخدام جارحة لسانه محققا السلامة النبوية المطلوبة في الحياة الاتصالية بينه وبين الناس.